السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فلازلنا بفضل الله عز وجل وكرمه في قراءة هذا الكتاب، كتاب الداء والدواء للإمام شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رضي الله عنه. وابن القيم رحمه الله وصل إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة حسن الظن بالله عز وجل والغرور. وقلنا أن حسن الظن أن المرأة إذا أتى بالطاعة وعمل بمقتضى شريعة الله عز وجل ساعتها يحسن الظن بالله عز وجل أنه يقبل عمله. أما الذي يتكاسل عن الطاعة ولا يقوم بواجبه ثم يقول إن الله عز وجل يغفر لي وهو مع ذلك من أبعد الناس عن الشرع والطاعة، فهذا غرور برحمة الله عز وجل. ومن أدل الأمثلة على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم مع يقين بعضهم بأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كأبي بكر رضي الله عنه، فإنه معروف أن أبا بكر في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد في كتاب الله عز وجل، وعمر وغير هؤلاء الكرام من الصحابة رضي الله عنهم مع هذا اليقين المتوافر في قلوبهم، إلا أنهم كانوا من أشد الناس عملا وطاعة لله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. يبقى في أسباب المرء يفعلها بالطاعة وغيرها فساعتها يحسن الظن بالله عز وجل، أما الذي يعقد لنفسه أسباب الهلاك لا يستطيع أن يحسن الظن بالله عز وجل. يقول: ولا تتصل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد يفرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور. انظر إلى هذه الآية التي تبين من هم المستحقون لرحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، يبدل عملوا أعمال إيمان وهجرة ترك الحرام والإقبال على الطاعة وجهاد في سبيل الله عز وجل، أولئك يرجون رحمة الله. إذن رجاء رحمة الله مرتب على إيه؟ على الطاعة، مرتب على العمل، مش الواحد يتكاسل ثم يرجو رحمة الله عز وجل. وقال الله عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يبقى هاجروا وجاهدوا، تعرضوا للفتنة، صبروا على البلاء، بعد ذلك تأتيهم المغفرة. فلا تكون المغفرة للبطالين ولا الفاسقين. هذا فصل هام، أن المرء لابد أن يعمل حتى يحصل على رحمة الله عز وجل. يقول ابن القيم: وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه فضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. شوف الجملة دي، اللي بيعتمد على العفو وهو مصر على الذنب، نقول له توب لا يتوب، لك ربنا غفور رحيم، ربنا عفو غفور، توب لا يتوب ويستمر في هذه الذنوب، هذا يشبه المعاند الذي يعارض شرع الله عز وجل. انظر إلى علماء هذه الأمة كيف يتكلمون عن هذه المسألة. قال معروف، اللي هو معروف الشرقي أحد العباد الزهاد الكبار: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحب. كلام موزون ينطق به الكتاب والسنة. رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق عياذا بالله. وقال بعض العلماء من قطع عضوا منه في سرقة 3 دراهم، اللي طبعا الله عز وجل حكم على السارق بقطع يده، يقطع في نازع النصاب مختلف فيه، لكن لو قطعت في 3 دراهم حاجة ملهاش لازمة، يعني ايه اللي يحصل؟ قال لا تأمن ان تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. الله عز وجل مع رحمته قطع يد السارق، اذا في الآخرة يدخل النار سبحانه وتعالى من يستحق ذلك. فالإنسان لا يأمن مع ذنوبه أن يؤاخذه الله عز وجل. وقيل للحسن أراك طويل البكاء، بعض الناس قال للحسن أنت على طول البكاء ويعني في خوف وحزن وغير هذا، فقال أخاف أن يطرحني ولا يبالي، أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي سبحانه وبحمده. فالإنسان لابد أن يشعر بالخوف من الله عز وجل حتى يحجزه ذلك عن معصية الله عز وجل. وكان يقول إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم إني لأحسن الظن بربي، قال الحسن وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لو الواحد يحسن الظن لابد أن يحسن عمله ثم يرجو رحمة ربه تبارك وتعالى. وسأل رجل الحسن فقال يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ طبعا الحسن كان يعيش في البصرة، البصرة كان فيها في نهاية القرن الأول وفي بداية القرن الثاني جماعة من الزهاد والعباد اشتهروا بالمواعظ والتخويف من النار والزهد وغير هذا، فكان يملأ مساجد البصرة هؤلاء الناس الكرام رحمهم الله تعالى، يكلمون الناس عن رحمة الله وعن عقابه ويخوفون الناس من أليم عذاب الله عز وجل. فبعض هؤلاء أو بعض الناس اشتكوا الحسن أن هؤلاء دائما ما يخوفوننا بالله عز وجل، فقال الحسن والله لئن تصحب قوما يخوفونك حتى تدرك أمنا خيرا من أن تصحب قوما يؤمنونك حتى تدرك خوفا. يعني لو أنت معاهم تخاف تظلوا في خوف من الله عز وجل حتى تبلغ المأمنة في الآخرة، أحسن من واحد يقول لك ربنا غفور رحيم ربنا غفور رحيم وأنت مصر على ذنبك ثم تفاجأ في الآخرة بغير هذا، لأن الله عز وجل يدخل المستحقين النار عياذا بالله. إذا المسألة محتاجة ميزان كما ذكرنا في أكثر من مرة، ميزان الخوف والرجاء. العبد يعمل بالطاعة قدر إمكانه ويحسن عمله ثم يرجو ثواب الله عز وجل ويخاف من أليم عذابه تبارك وتعالى. يقول وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أخشاب بطنه، الأخشاب هي الأمعاء والأحشاء التي في داخله، تندلق يعني تخرج من بطنه عياذا بالله، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، يعني يدور بأحشائه في النار عياذا بالله، فيطوف به أهل النار أهل النار فيقولون يا فلان إن كنت لتأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. يعني إحنا كنا بنشوفك بتأمر الناس وتنهاهم، إيه اللي دخلك النار؟ فيقول آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. إذن ده دخل النار ليه؟ لمعصيته. ابن القيم بيثبت في الأدلة التي ذكرها آنفا والتي يذكرها لاحقا أن دخول النار مركب على الذنوب وأن العقوبة سببها الذنوب سواء عقوبات في الدنيا أو في الآخرة. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع، عد في مقبرة البقيع فقال أفل لك. الصحابة أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن النبي يخاطبه فنظر إليه وقال لا، يعني ابو رافع الظن هو بيكلمه، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له مش قصدي انت. فقال لا، ولكن هذا قبر فلان اللي مات، بعثته ساعيا الى ال فلان، يعني بعثت يدي الزكاه من ساعات الزكاه، فاخذ نمره قطعه من الثياب فغلها، يعني راح يجيب الصدقات حته عبايه ولا حاجه عجبته راح واخدها ومخبيها، فمات بعد ذلك. قال فأبدل بها غيرها في النار، فهو تشتعل عليه جلدته في النار كما في رواية الصحيح، من شملة غلها فالآن تشتعل عليه جلدته من النار. إذن الرجل ده مع أنه كان يعني يصحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن خالف الأمر فاستحق العقوبة، فما يؤمننا مع ذنوبنا أن يفعل بنا ذلك؟ قال وفيه أيضا يعني في المسند من حديث أبي رافع أيضا قال صلى الله عليه وسلم لما أرد بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، ضفر نحاس، يخمشون بها وجوههم وصدورهم، بأقطع وجهه وصدره. ليه؟ إيه الناس بيعملوا إيه؟ فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يبقى ما يحدث لهم في الآخرة، والكلام ده خلي بالك إن ده ممكن يكون في القبر في مرحلة البرزخ، جزاء وثاقا لما فعلوه في الدنيا، كما أنه ملأ صدره بالكلام عن غيره من المسلمين ولن يتمعر وجهه في الإنكار على من يغتاب المسلمين، فيخمش وجهه ويخمش صدره بأظفار من نحاس، عياذا بالله. وفيه أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول، شوف الكلام ده كلام النبي عليه السلام مع شدة إيمانه وشدة طاعته لله عز وجل، إلا أنه كان دائما يقول هذا الدعاء: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، مع انه هو افضل واحد عليه الصلاه والسلام واكثر الناس ثباتا على الايمان، لكن يخشى الفتنه. يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. فقلنا يا رسول الله امنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ يعني احنا مؤمنين بك وبالقران وبالسنه وبما تقول، هل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أما اللي يعمل معنا إحنا إيه؟ لما بيخاف على الصحابة رضي الله عنهم الكرام المجتهدون النجباء البارة يخاف عليه، فالمرء لابد أن يكون حجرا خائفا. بعض السلف كان يقول إني أخرج من بيتي أريد أن أذهب إلى المسجد فأخاف أن أذهب إلى كنيسة. ليه كده؟ فتنة، خوف الفتنة. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما ذكر في الحديث إن الرجل يصبح مؤمنا ما كملش ساعتين ويدخل المساء يمسي كافرا. إزاي؟ فتنة. فالإنسان لابد أن يكون خائفا وجلا حذرا، لأن الفتنة خفافة، والشياطين شياطين الجن والإنس يحتوسون الإنسان يريدون إضلاله، فالإنسان يعني من كثرة خوفه ليس له سبيل إلا اللجوء إلى الله عز وجل، يعتصم به دائما، يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وفي صحيح مسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. أكثر واحد كان منعم في الدنيا وكان ممن يدخل النار، فيصبغ في النار صبغة، حط بس كده في النار ويطلع تاني، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. راجل كان فقير بائس

يبين أن العقوبات سببها المعاصي، وأن النعيم سببه العمل والطاعة كما سيأتي معنا من أدلة إن شاء الله عز وجل. فهذا موضوع هام، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المطيعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم